الله أكبر يا قرآن. طلب النبي أحسن يا رب. ربنا يعوي ربنا يعوي ربنا يعينك وأويك ربنا يعوي وكل شر المرض يا رب. ربنا يعينك الذي تبنى الله والخاف الله. نعم يا سيدي. الله تعالى كان شأنه الله أكبر. نعم يا سيدنا. نعم. الله يا قادر على كل شيء. يا عيني يا عيني يا عيني الله يكرمك الله يكرمك يا سلام يا عيني يا عيني يا عيني الله أكبر. Oh, يبارك لنا في حاجة يا رسول الله. عظيم قرآن والله يا قرآن صلي الدعوان يا عيني يا عيني صلاة النبي على القراءة الحلوة وما